Book 2 27 27 27 En el hotel Llegada في الفندق الوصول في الفندق الوصول ¿Tiene usted una habitación libre? عندكم غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ He reservado una habitación. لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. Mi nombre es Molinero. اسمي ميلر. اسمي ميلر. Necesito una habitación individual. أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. Necesito una habitación doble. أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. ¿Cuánto vale la habitación por noche? كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ Quisiera una habitación con baño. أريد غرفة مع حمام بانيو. أريد غرفة مع حمام بانيو. Quisiera una habitación con ducha. أريد غرفة مع حمام دوش. أريد غرفة مع حمام دوش. ¿Puedo ver la habitación? أيمكن أن أرى الغرفة؟ أيمكن أن أرى الغرفة؟ ¿Hay garaje aquí? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ ¿Hay caja fuerte aquí? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ أي فاكس aquí؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ De acuerdo. Cogeré la habitación. جيد. أنا آخذ الغرفة. جيد. أنا أخذ الغرفة. Aquí tiene las llaves. هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. Este es mi equipaje. هنا أمتعتي. هنا أمتعتي. ¿A qué hora es el desayuno? متى يكون الإفطار؟ متى يكون الإفطار؟ ¿A qué hora es el almuerzo? ¿A qué hora es la comida? متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ ¿A qué hora es la cena? متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟